السلام عليكم. اسمع القصة هذه اللي حصلت بدايتها في عام 84 في الإسكندرية. في شاب اسمه أسامة نجيب، شاب في أول العشرينات، طالب في كلية الطب في الإسكندرية، وعايش مع أمه بعد ما توفى أبوه، وعنده أخوه كذلك عايش معاهم في نفس الشقة ومتزوج. أخوه هذا اسمه أحمد. عائلة بسيطة جدا، ويعني يدوب يعني يمشون أمورهم في هالدنيا. المهم أسامة تعرف على بنت في الجامعة اسمها إيناس. إيناس هذه بنت جميلة راقية من عائلة أرستقراطية عريقة معروفة جدا. فصار بينهم تبادل نظرات وسوالف، وبعدين قاموا يفاتحون بعض في الحب، وهو صراحة كلمها. الولد ما هو طمعان فيها أبدا، لكن معجب في البنت يعني، وقال لها أنا معجب ويعني وأبي أتقدم لك في مجال. قالت له بالعكس، وأنا يعني مش هألاقي شخص يعني أفضل منك. وقال لها زين يعني عفوا يعني أنت من عائلة معروفة جدا وكذا، وإحنا ناس بسيطين ترى يعني. قالت له أبدا إحنا ما نفكر في هالأمور. قال تمام. راح كلم والدته وخذاها إلى البيت اللي عايشة فيه إيناس. إيناس أبوها وأمها متوفين، لكن عايشة مع أخوانها سبعة، وهي البنت الوحيدة فيهم، وعندها أخوها الكبير هذا وهو رب الأسرة لأنه كبير شوي في العمر ومتزوج وعنده عيال وما شاء الله وارثين بلاوي. وذاك اليوم اللي حددوا على جية أسامة لهم، وفعلا جاء هو والدته وأخوه وتقدموا بشكل رسمي ووافقوا العائلة على أسامة، رغم أنهم يدرون أن إنسان بسيط وعايش مع أمه في شقة وكذا. المهم قاعد يرتبون بعدين بعد ما كتبوا كتابهم واتفقوا على أمور الزواج. اسكنت إيناس بعد ما تزوجها أسامة مع أسامة في بيت أمه، في شقة أمه اللي ساكن فيها أخوه كذلك أحمد وزوجته. طبعا إيناس ليش وافقت على واحد مثل أسامة مثلا؟ عايشة في فيلا، قصر تاريخي يعني مال جد جدهم وضخم جدا، ومن الفيلا اللي كانت مشهورة بتاريخها، عائلة عريقة. ليش وافقت على أسامة؟ إيناس لما كان عمرها 17 سنة كان يعرفها واحد من أصدقاء أخوانها، وهذا شاب بريطاني يعني هو مصري لكن عنده جنسية بريطانية وعايش في بريطانيا، وكان يجي إلى مصر يزور عائلته وكذا. وبعدين لما تعرف على إيناس صار بينه وبينها يعني المحظور، وتركها وهرب، كان موعدها في الزواج وهرب. فأخوانها قالوا إحنا خلونا نزوجها أي واحد وبعدين يصير خير، نطلقها منه وخلاص. علق قدام الناس مطلقة، ولا إنه كان لها علاقة مع واحد ويحني وسمعة من هالكلام هذا. لذلك أول واحد تقدم له أسامة وافقوا. وحتى إيناس في البداية كانت فعلا معجبة في أسامة. أسامة طالب طب وشاطر وذكي ومحترم وراقي، فأعجبت فيه. لكن لما شافت أن العملية صارت جد وتزوجها بدت تتغير. لا مو عاجب الوضع، شلون أنا أسكن معاك في شقة في حتة معفنة وأنا بنت الفلان الفلاني؟ المهم صار معها يعني اختلاف بالرأي، وبدت المشاكل بين إيناس وبين أسامة على موضوع السكن. فقالت له تعال عيش عندنا في بيت أبوي. بعد ما تركته وراحت بيت أهلها أسبوع أسبوعين، وهم ما هو راضي إنه يروح يعيش في بيت أهل زوجته، يحس بالإهانة وكذا. لكن بعد ما حس إنه راح يفقدها يعني خلاص اضطر إنه يروح، راح سكن عندهم. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما هو قادر يتقبل. بدأوا أخوانها يهينون فيه، إيه الشاب المعفن ده، إحنا زي وافقنا عليه، هم يبون الفكة منه يعني. ولقوها فرصة، لقوا سالفة الحين، ويسمع كلام ونغزات وانت عارف يعني، واحد داخل بين أغنياء وهو أقل منهم، لابد أنه، خصوصا إذا كانوا قليلين أدب يعني، لابد أنه يسمع منهم كلام يعني مهين وفيه يعني إساءة لسمعته وشرفه ويعني وعائلته. المهم أسامة ما تقبل، ترك البيت، قصر اللي عايشة فيه إيناس وإخوانها، ورجع إلى شقة أمه. أمه تقول ليش يا ولدي، شنو صار؟ قال يا إما البنت ما هي راضية تتقبل العيشة اللي احنا فيها. قالت يعني أنت مش فهمها من أول؟ قالت هي تعرف كل شيء يا يما، لكن لما شافت الواقع انصدمت، ما هي قادرة تتأقلم يعني. قالت لا شوف يا أسامة، أنا راح أبيع الشقة هذه، لأن أنا أصلا كنت مقرر من زمان أني أترك اسكندرية وأرجع إلى القرية، قرية أهلها وبعد وفاة زوجها. تقول لكن أنا كنت قاعدة علشانكم، فأنا أصلاً ما راح أقعد في اسكندرية. الشيء الثاني، أنا راح أعطيك هالشقة هذه، وأخوك راح يأجر لشقة ثانية، راح أبيع الشقة هذه وأبيع الأرضين الفدان اللي أنا ورثتهم من أبوي، وكذلك أنا راح أتسلف يعني من خالتك، أختها، أخت أم يعني، أخت أم أسامة عندها كذلك أرضين ثلاثة، قالت راح أخذها منها وهي موافقة أنها تعطيني إياهم، وراح أبيعهم هذول كلهم واشتري لك أحسن شقة في الإسكندرية، ممكن أن تتقبلها إيناس، لأن البنت طول عمرها عايشة في مستوى معيشي يعني عالي، فهذا أنسب حل. قال لا مستحيل يا يما، أنا علشان مستحيل أخليك أصلا تتركينا وتمشين. قالت والله يا ولدي مش علشان موضوعك أنت وزوجتك، لكن أنا بروح القرية برتاح، أنا كبرت وكذا، وبشوف خواتي وبشوف جدتك خلاص بعيش آخر عمري هناك، أبرتاح، أنا ما بي جو المدينة، وأنت ما شاء الله الحين يعني تزوجت وأخوك تزوج، خلاص أنا مش محتاج أني أقعد هني يعني، أنا أرتاح هناك أكثر، وأنتم تعالوا زوروني. فعلا أخوه طلع أجر شقة، وقامت الأم أسامة باعت الشقة وباعت الأراضي وجمعت مبلغ يعني، بعد شهر شهرين ثلاثة رتبت الأمور وسلمت الفلوس كلها لأسامة، قالت له روح اشتر أحسن شقة. راح أسامة إلى إيناس، المهم استقبلوا طبعا أخوانها بنظرة حقيرة وكذا. نعم، قال أنا عاوز أكلم مراتي. قال يتفضل تعال أخلص. طبعا كلمها يا إيناس وكذا، قالت لا أنا مش أدرى، أنا مش عندي، أنا ما عنديش طاقة أني أتحمل سكن يعني، أنا عايش طول عمري بسكن فخم، وبعدين أروح حتى يعني قديمة وشقة. قال شوفي، أنا الحين جمعت مبلغ ونقدر نشتري فيه أفضل شقة في إسكندرية. قالت له والله؟ قال إيه والله، أمشي. وياخذها يفتر فيها لين شافت الشقة، وفعلا اشتراها وسجل الشقة باسم إيناس، وهذه كانت وصية أمه. قالت يا ولدي ترى هذه الشقة مو بعين إيناس يعني، مو بعينها على الثروة اللي عندها، مستحيل تنظر إلى شقة، لكن هذا أقل شيء أنت ممكن تقدم لها. وفعلا شرى لها الشقة وأثثها وسجلها باسمها، ورجعوا عاشوا مع بعض مرة ثانية في الشقة. طبعا الأخوان، أخوان إيناس لما زاروها في الشقة، إيه الشقة المعفنة دي، هم هذه ولا بعينهم، ما يلامون، يشوفون بلاوي. راح أقول لكم أنا سالفة العائلة هذه، راح تنصدمون بحقيقتها. المهم إيناس قاعدة تقزر يعني، يا مشت الحال وكذا، وبعدين كاسر خاطرها زوجها أسامة، تحاول تحمل معاه. المهم حملت، ويعني شو تسوي؟ تطلق وهي حامل واصلا هي معجبه فيه اسامه كشخص واخوانها الحين متضايقين ان ايناس حملت، يعني ايناس شكلها راح تستمر معاه، هذا كان احنا في بالنا انها تتزوج يعني 6 أشهر سنة والطلقه، يعني هذا اصلا يفشلنا شلون نقابل الشخصيات وعلاقاتنا مع الناس وكذا ويطلع نسيبنا اسامه. فلما حملت يعني تضايقوا. مالكم بالطويلة، منو هالعائلة؟ اسمع السالفة. عندها 7 أخوان، طبعا الكبير دكتور، اللي أصغر منه هذا صايع ضايع راعي مشاكل وقمار ومخدرات، هذا اللي أصغر من الكبير، لكن اللي أصغر منه كذلك دكتور، كلهم مع إناس يحملون الجنسية البريطانية. قاعد أقول لكم عائلة أرستقراطية معروفة قديمة جدا. أبوهم منو؟ أبوهم ملحق على أيام السادات وله كان منصب كبير في الدولة، والأب هذا كذلك صديق الروح في الروح محمد الفايد، محمد الفايد الملياردير، أبو دودي، دودي الفايد زوج ديانا اللي توفى في حادث في بريطانيا على شبح مرسيدس شبح اللي مات وقصته معروفة جدا. دودي نفسه صديق الأخ الكبير، صديق الروح بالروح، وأبوهم صديق محمد الفايد. لا مو بس كذي، إيناس نفسها منو صديقتها؟ صديقتها بنت الشاه، شاه إيران، ليلى بهلوي، اللي لما انتحرت في فندق عام 2002، هذه ليلى بهلوي بنت الشاه انتحرت في لندن في شقتها، اتركت رسالة. الرسالة ذاكرة فيها شنو؟ ذاكرة فيها انها تعتذر من حبيبها وصديقها الروح بالروح، منو؟ اخو ايناس الصغير. شوف العائلة منو اصدقائهم، ها منو اصدقائهم هذول عائلة وهم صغار اصلا كانوا يروحون الى يعني باريس، يروحون إلى أستراليا، طبعا ما يروحون الأماكن السياحية اللي فيها الناس، لا لا لا، يروحون باستقبال الملوك والرؤساء الدول. أبوهم شخصية معروفة وأم عائلة يعني مليارديرية وناس عايشين مرتاحين، شغلهم كله جولف ولعب في الجت جتسكي والقوارب الفارهة ومن دولة لدولة. عائلة وين وأسامة وين؟ المهم ما هم يشوفون أسامة ولا شيء. ما أقول لكم إيناس وهي صغيرة كانت تعرف بريطاني بس هو مصري من أصول مصرية، هذا لعب عليهم مشى، هذا بعد هم من نفس العائلة، كلهم تجار وربع بعض يعني، ودخل بينهم أسامة بالغلط، ابتلشوا فيه. المهم مرة مرتين ثلاث زعلت إيناس من كثر ما أخوانها يمسخرونها على موضوع الشقة وهي حامل في الشهر يعني 4 5. المهم رجعت إلى بيت أهلا، ليش يا إيناس أنا سويت المستحيل عشان أجيب الشقة؟ قالت له يا أسامة أنا مش أدرى، أنت يعني لو تحفر الأرض مش هتقدر أنك توفر لي يعني شيء بسيط من الحياة اللي أنا أصلا عايشتها، خلاص يا أسامة تعال عيش عندي في فيلة أبويا. قال لا لا مستحيل. صار خلاف بينهم على هالموضوع هذا. أسامة شنو يشتغل؟ أسامة بعد هالسالفة هذه وحط الشقة وهذه تحتاج مصاريف، قام يشتغل بيده ورجوله وترك كلية الطب بس علشان يملي عين إيناس. راتبه كله لو يشتري جنطة من جناط إيناس ما يقدر يوفرها، فما يقدر يكمل دراسة، راح اشتغل في شركة أدوية يعني كمندوب موزع للأدوية في الصيدليات وكذا. ورغم هذا إيناس مو بعينها ولا أخوانها عاجبينها، لكن الحين حامل، فقاموا يدللون أختهم وقعد عندنا أحسن هني وخلي يولي إذا ما يبي، المهم هذا عنده عزة نفس قاعد. في هالأثناء احصلت مصيبة عند منو؟ عند أسامة. أخو أحمد يشتغل في شركة تصنيع البلاستيك اللي هم الملاعق والأطباق وجميع الأشياء اللي فيها بلاستيك موجودة في اسكندرية، والمصنع إلى الآن موجود. هذا أحمد كان يشتغل كمحاسب في هالشركة. ذاك اليوم يكتشفون وجود سرقة مبلغ 30,000 دولار، الكلام في 84، يعني المبلغ هذا يسوي بلاوي الحين. اتهموا منه؟ اتهموا 4 أشخاص، الخامس المحاسب اللي هو منه؟ أحمد. لكن أغلب المسؤولية طايحة على رأس منه؟ على رأس أحمد بما أن المحاسب. ويلقون القبض عليهم ويحيلونهم للتحقيق. اعترف أحمد، يقول والله ما لمست شيء من فلوس المصنع، اللي معاه كلهم يحلفون وما في دليل ضد أي واحد فيهم. المهم صارت التهمة لابسة الكل الخمسة. صاحب المصنع ايش قال؟ قال يبا تدفعوا لي المبلغ أتنازل، ما تدفعون المبلغ كلكم تتحاكمون. وصاحب المصنع هم رجل واصل ومشغل واسطات، يعني لاعني خيرهم هذول في التحقيقات وفي السجن وفي البلاوي يعني. ويوصل الخبر حق منه؟ حق أسامة. وأم أسامة جت من القرية حق أسامة، الله يغليك يا أسامة، أخوك أحمد يا أسامة، أخوك ما تسبهوش يا أحمد يا أسامة، أحمد إلا أحمد ده أخوك ده كبيرك يا أسامة. شو يسوي أسامة؟ أسامة راتبه ما يكفي حق إناس، اللي أصلا مو عاجبها شيء، حتى الشقة اللي قط كل ما يملكون علشان الشقة أصلا مو عاجبتها. شو يسوي أسامة؟ المهم الترجاه الترجاه أسامة الله يخليك أخوك، وهذا ما عنده أحد في الدنيا غيرك. المهم مسكين أسامة سوى، راح حق صاحب المصنع الله يخليك ويترجاه يترجاه، ماكو فايدة. قال له حبيبي تسددون المبلغ أتنازل، ما سددون ما شوفون شر، وأخوك ما راح يطلع، أخوك أول واحد متهم أصلا. قام سوى؟ راح حق أهالي المسجونين مع أخوه كلمهم، ولا كل واحد فيهم حالته أسوأ من الثانية، حالتهم المادية تعبانة جدا جدا. هذا وين يدفعون؟ يعني كان في باله أن هذول يدفعون معاه العوائل ويحاول هو يجمع ويستلف وأنه يسكرون المبلغ، ماكو فايدة. قالوا له يا عمي أصلا ولدنا احنا مستعدين نخليه يقعد 20 سنة ولا ندفع المبلغ هذا لأنه مستحيل نجمعه. الحين هذا أسامة لازم يطلع أخو أحمد. لا، وصل الكلام حق إخوان إناس اللي يدورون الزلة. إيه؟ كمان أخو حرامي؟ إحنا يعني يصير نسيبنا حرامي؟ ويقلبون الدنيا وينادون أسامة تعال إيه حكاية أخوك الحرامي ده اللي فضيحتنا صارت بقلاقل؟ قال يا جماعة ليش بقلاقل؟ يا جماعة أخوي بريء ولأنه محاسب حطوه في... قالوا لا لا، حل مشكلتك بعيد، ما تفضحناش، احنا ما نتشرف الناسبكم وما ادري شنو. وقلبوا الدنيا عليه ويطردونه من البيت، روح حل مشكلة اخوك. صار ضغط على أسامة من جميع النواحي، لكن ما باليد حيلة. قعد يبكي ليل ونهار وهو يفكر شي يسوي حق اخوه. قال ما كل حل واحد، ويقوم ويبيع الشقة اللي اشتراها حق إيناس. لكن شلون؟ باسم إيناس. ذاك اليوم راح إلى إيناس عند أهلها، قال لها إيناس أنا عاوزك موضوع. قالت له شنو؟ قال لها إيناس أنت سمعت بقصة أخويا أحمد وانا عجزت ما درتش يعني اجمع المبلغ عشان اطلعه وكذا، فانا عاوز ابيع الشقة، وصدقيني ان ان شاء الله اذا ربي اكرمنا يعني انا حشتري لك احسن منها. قالت لها تشتري لي ايه؟ انت عاوز تبيع الشقة اللي انت اصلا مش اللي شاريها؟ اصلا الشقة امك اللي اشترتها، لو هي بايع الاراضي وارض خالتك والشقة القديمة كان ما قدرت. انت لو تقعد طول عمرك ما تشتري شقة معفنة نفس هذه وتقول لي تعالي بيعي لي الشقة وانا راضية فيك غصب اصلا ومو عجبتني الشقة وتقول لي بيعها بعد؟ قال لي يا إناس الله يخليك، والله انا عجزت ابي اطلع اخوي من السجن، والله ما في حل وكذا وكذا. لا حتى الشقة يعني لو يبيعها ما تجيب له حتى يعني 35,000 دولار، يعني يدوب هو يعني هذا شاريها يعني غالية بعد. قالوا اخوان إناس يبا احنا ما عندنا مانع، خلاص تبي الشقة بشرط. قال شنو؟ طلق إناس. قال نعم مستحيل. قال له والله كيفك، الشقة باسم اختنا. وطبعا إناس هذول لعبوا براسها، قال له ايش تبين فيها المعفن هذا، طلبي الطلاق وخلي ولي هذه فرصتك، اعطي الشقة الزفت هذه احنا اصلا ولا بعينهم طبعا الشقة، لكن هذه فرصة انه يطلقها بدون شوشرة ولا ازعاج ولا يدخلون محاكم، عائلة يعني ما تبي احد يسمع فيهم ان داشين محاكم ويعرفون ان نسيبهم واحد يعني فقير وكذا. طبعا أسامة ما رضى وزعل وكذا، والحين ما هي راضية تعطيه الشقة. بعد شهر شهرين وتولد إيناس، جابت بنت وسمتها نداء. هذه أول أيام. طبعا أسامة لما عرف أن جابت بنت طار من الفرحة، لكن يا فرحة ما تمت، الحين هذه تبي الطلاق وعنده بنت ويبي يشوف بنته، بنته تو صغيرة يعني ما صلها أيام، راح لهم قال ممكن أشوف بنتي الله يخليكم كذا لأن في مشاكل. قالوا له حبيبي تعال طلق ونعطيك الشقة، روح طلع أخوك وبعدين خليك تشوف بنتك عادي، احنا ما عندنا مانع أصلا، احنا ما مانع انك تشوف بنتك يعني، لكن أول شيء طلق. يا جماعة الله يهديكم الله يرضيكم مني منك، حاولوا يا جماعة ساعدوني. قالوا له يا حبيبي احنا اصلا نبي الفكة منك، احنا ما صدقنا على الله انك تطيح بورطة علشان نفتك من رقعة وجهك، تبي تطلق ولا لا؟ قال يعني هذا اخر حل؟ قالوا اي نعم. قال خلاص اوكي اطلق. قالوا يا تعال معانا المحكمة الحين، طلق مني نعطيك نحول لك شقة مني. راحوا معاهم المحكمة طلق. قالوا يلا حولوا له شقة. قبل يحولوا له قالوا له لحظة شوي، خلصوا إجراءات الطلاق وكذا وانه طلق وانه خذوا منه يعني، قالوا له في ورقة نبيك توقعها. قال لهم شنو؟ قال التنازل عن بنتك. قال نعم مستحيل وما ادري شنو، بنتي هذه ابى اشوفها، ليش تحرمون منها؟ حرام عليكم، ما ادري شنو، انا ما شفتها الحين من ولدت، تبوا تحرموني بعد؟ قال لا اسمع اسمع اسمع، ترى انت الحين طلقت، موضوع بنتك احنا بس علشان ضمان حق إيناس انك لا تزعجها بكره، بس اما موضوع انك تشوف بنتك احنا ما عندنا مانع يعني، انت مش حتاكلها البنت يعني، حتجي تشوفها وتمشي يعني. قال ها؟ قالوا له خلص عشان احول لك شقه اخوك معفن الحين بالسجن. قال اوكي ويوقع لهم على ورقه. حولوا له الشقه وراح باعها وطلع اخوه من السجن. لما انتهت قصته هذه شهر وهو يراكض ويبيع ويسدد، تبهذل اخر بهذله. لما طلع اخوه طبعا راح اخوه جاب زوجته وعياله اللي قاعدين بيت اهلهم واجروا شقه وسكن معاهم اسامه في احد الغرف وهم ساكنين في الشقه. وراح بعدين يبي يشوف بنته، مر عليه شهر من هالسالفه وارتاح شوي ورجع مره ثانيه يبي يشوف بنته، ولا واقفين للحرس عند الباب، حاطين حرس على الفيلا من الجنسية السودانية، عندهم أربعة، يبي يدخل. العادة أن أهلا يا باشا يقولوا لو ادخل عادي، هالمرة اطردوه من الباب، يلا يلا اطلع برا. هذه تعليمات الباشا الكبير أنك أنت ما تدخل. قال يا جماعة عاوز أشوف بنتي بس الله يخليكم. قالوا له اطلع برا يلا. رجع أول مرة ما يبي يسوي مشاكل، يبي يشوف البنت بس. بعده هو محرج يعني، باع الشقة ويعني هم صارت يعني شخصيته وقدام الناس صورته يعني مهزوزة جدا، يعني ما يملك شيء الحين، خلاص رد من الصفر، حتى ورث أمه كله راح. فيها الأثناء أمه توفت، حزن عليها وراح لها للقرية ودفنها وقعد يبكي شهر شهرين ثلاث أربع، تأقلم مع الوضع، رجع مرة ثانية لإسكندرية ورد شغله وراح يبي يشوف بنت نداء، ما هم راضين يدخلونه. قام يصرخ عند الباب نداء يا نداء يا نداء، ما هم راضين يدخلونه من الباب. القصر قصر صد يعني، سور مرتفع وبعد السور حديقة وبعد الحديقة فيلا، يعني ما هي بهالسهولة انك اصلا يعني توصل حق البيت يعني. والفيلا اللي حواليها كلها نفس المستوى هذا، وهذا يصرخ يصرخ مطنشينه ليل مع نهار، يقعد برا ولا معبرينه. السيارة لما تطلع من الباركينج يعني من البوابة الكبيرة، السيارة مظللة، هو ما يدري حتى منو داخل السيارة، إيناس ولا أخوان إيناس، إيناس وبنته ولا منو ما يدري. ويحاول ويحاول ويحاول، ماكو فايدة. تروح الأشهر وتجي الأشهر وهو على الحال، يوميا كل يوم وتركه، وعنده دوام ويروح دوامه، كل ما حصل إجازة يرجع يوقف عند البيت يحاول بس يبي يشوف بنته. هذول ما هم راضين. ويجي يوم مرور سنة على ولادة نداء، ويروح يجيب ألعاب، طبعا راتبه كله راتب بسيط في مندوب الأدوية، لكن شو يسوي فيه لما يشتري أغراض حق بنته نداء؟ ما يشتري من المحلات العادية، لا يروح حق الماركات، لأنه يدري إيناس مستحيل تلبس بنتها شيء دون المستوى اللي هي عايشة فيه، يعني لازم ماركات وكذا. وتعرفوا الماركات ممكن تحتاج أنت يعني شنطة أربع رواتب خمس رواتب يعني. فالمسكين يعاني بس يبي يعني، لأنه خايف إن إيناس إذا شافت مثلا الهدية اللي جايبها حق بنته إنها مو ماركة ترميها، فقام بالرواتب يجمع رواتب عشان يشتري فيه بس هدية حق بنته الصغيرة، ويجيب ألعاب ودباديب وما أدري شنو، وعيد ميلادها جايب لها كيكة وعند الباب ويحط عليها شمعة ويقعد يغني قدام الحراس هابي بيرثدي تو نداء، جذيب الصورة والحراس يضحكون عليه يطنزون مستغربين منه يعني، يضحكون عليه وهو من صجة مسوي عيد ميلاد عند البوابة الكبيرة مال البيت هابي بيرتد، ويطالعون الحراس هذا خلاص شكله صار مجنون. المهم خلص عيد ميلاده وعطاهم الدباديب والألعاب حق الحراس، قال لهم الله يخليكم توصلونها البنتي نداء. قالوا ايه زين ان شاء الله. طبعا في تعليمات، اي شيء يجيبه تاخذونه ترمونه تكرمون في حاوية القمامة. وهذا يمشي وعلى هالموال. راحت الايام، جت الايام، زهق يبي يشوف بنته، مرور سنة ونص سنتين على السالفة. طبعا كل يوم عيد ميلاد بنته يجي يحتفل ويجمع رواتب يشتري هدية ويغني هابي بيرتد عند الباب، والناس تلتم عليه وطالع تقول شو المجنون، والحرس يضحكون عليه. لكن لما زهق بعد سنتين من السالفة، شاف البيت اللي بجانب أو القصر اللي بجانب قصر أخوان إيناس، هذول لهم علاقة بالسفارة المغربية الظاهر مأجرينه ولا شيء، عندهم حفل. وشخصيات كبيرة رايحة رادة وعازمين اخوان ايناس جيرانهم. او يجيكم اسامة قال انا ابي اسوي لهم فضيحة علشان يخافون مني ويلبون طلبي اني اشوف بنتي، افضحهم عند جيرانهم. او يقعد يصرخ نداء قدام البيت هذا اللي مسوين الحفل وحاطين الفالي وحاطين الناس اللي رايحة رادة والشخصيات والوزراء والمسؤولين، وهذا يصرخ نداء يا ايناس عاوز اشوف بنتي، نداء يا ايناس، ويصارخ ويلتمون العالم هذا ايش فيه. والكل عرف قصة ان هذا نسيبهم ومطلق اختهم وهذول حارمين انه يشوف بنته نداء. طبعا ذاك اليوم قام اخو ايناس الكبير وقال حق الحرس ابيكم تمسكونه وتضربونه الضرب واطلبوا الشرطة خل تاخذه. وفعلا وتجي الشرطة وتاخذه ما ايس. وعلى هالمنوال كل يوم والثاني يخلص عنده شغل عنده إجازة يجي، كل ما حس نفسه فاضي جاء. وكل عيد ميلاد يحط طرطة كيكة ويحط شمع ويقعد يغني عند البوابة هابي بيرتد. الحرس أول سنة ثاني سنة ثالث سنة لما كان يجيهم ويغني حق بنته وحاط لها شموع كانوا يضحكون عليه يعني إنه مجنون. لكن السنة الرابعة الخامسة الحرس قاموا يتأثرون فيه، قام يعطيهم بالقلب، قامت كلماته يحسون فيها ويحسون بالألم اللي قاعد يعيشه هذا أسامة. كانوا يضحكون عليه لكن بالنهاية قعدوا يبكون كل ما يشوفونه على قعدوا يبكون، تأثروا ان هذا ما كان يمثل، هذا صار له سنين على هالحال يبكي على بنته يبي بس يشوفها بس يشوفها. قاموا يبكون الحرس وقاموا يغنون معاه لما يجي هابي يغنون معاه ويصفقوا له، معتقدين انه مسكين انجن وانه وصل فيه الحال انه عيد ميلاد ومصدق يعني، وهم متأثرين ويبكون ويصفقون معاه وكذا ويخلي عندهم الهدايا والكيكة ولما يمشي ياخذونها بتعليمات من صاحب البيت يرمونها في الحاوية. وكاسر خاطرهم وكل سنة يجيهم. أو يقعد أسامة نجيب من عام 84 على هالحال إلى عام 97. تخيل تخيل 13 سنة وهو هابي بيرثدي تو يو ويجي عند بوابة القصر ويطالع بس على البيت من بعيد ويغني ويجمع فلوس ويشتري هدايا ويقطهم بزبالة وحياته صارت زبالة فعلا. لا أول أيام كانت زوجة أخوه تقول له مرسي أوي يا أسامة أنك خرجت جوزي أحمد من السجن وأنك بعت الشاء اللي حلتك. تدرون أن بعد كم سنة قامت زوجة أحمد وطردت أسامة من الشقة اللي أنا عايش معهم، قالت أنا مش أدرى أغسل ملابسك المعفنة دي، خلاص أنا مش أدرى، روح عيش لوحدك، احنا عائلة وانت راجل عزوبي ونظرتك يعني بقت مخيفة قوي، لان الولد هيمان بنت المسكين. ويقوم اخوه قال والله يا اسامة انا ما اقدرش عليها دي يعني المدام. ويطلع اسامة ويسكن غرفة في احد السطوح. خسر اللي وراه واللي قدامه، حتى اخوه تخلى عنه، أخوه اللي بسبته صارت كل هالأحداث. وأسامة على هالحال ويجي يوم اللي عيد ميلادها في 97 ويجي أسامة معاه الطرطة. لما جاء ولا الحرس متغيرين، شاف يعني حرس فيهم مصريين وفيهم مغاربة وفيهم ما هو عارف يعني، ولا ماخذها رجل الأعمال الفيلا هذه لرجل أعمال سعودي اسمه محمود السيد أو محمود سيد، أعتقد أخو عبد الرحمن السيد اللي هو مال العطور، أعتقد يعني ما أدري إذا هو أخوه ولا لا، لكن هذا كذلك يعني تاج للعطور. لا عفوا، محمود سعد، سعد مو سيد، محمود سعد تاجر العطور، أعتقد حق أخو عبد الرحمن السعد. المهم أعتقد يعني، المهم وهذا جاي هابي بيرثداي تو، ويطالعون الحراس قاعدوا يضحكون، قال ايش في المجنون هذا ماسك كيكه وحاط شموع وعند باب الفيلا، قالوا له شنو نعم ايش تبي؟ قال لنا صار له فتره قطع، قام يجي بس عيد الميلاد يحتفل مع بنته يعني بس عند البوابه، ما يدل مكان ثاني، والحرس يطردونه يقول لا انا لازم اسوي عيد ميلاد بنتي، ويطردونه ويجوا ويسمع اللي هو تاجر الاعمال السعودي السالفه هذا محمود سعد، قال لهم شو السالفه شنو صاير برا؟ قالوا هذا في واحد مجنون وما ادري شنو. قال شنو مجنون؟ ولا يجيه واحد من الحرس القدم اللي كان من طاقم الحرس القديم اللي كان في فيلة أهل إيناس، هذا الوحيد اللي بقى مع الحرس الجدد لأنه خبرة في الفيلة فخلوه، هذا سوداني. هذا جاء حق رجل الأعمال قال له يا سيدي ترى هذا قصة قديمة من عام 84، وهذا حق اللي كانوا أصحاب الفيلة أول، كان متزوج بنتهم وتطلقت منه وحرموه من بنته، فهذا ترى كل سنة يجينا عند الباب يسوي عيد ميلاد حق بنته، ترى ما يأذي أحد ويكسر خاطر. والله يا عمي قال جيبوا جيبوا دخلوا دخلوا علي، ويدخلونه استانس أسامة دخل، قال أخيرا وافقوا أني أشوف بنتي. هو ما يدري أن أصلا الشقة العفوا الفيلا انباعت حق رجل الأعمال السعودي. فلما دخل يطالع الطاقم كله متغير، حتى الخدم اللي داخل القصر، وهذا رجل الأعمال السعودي حين قاعد يقابل أسامة ما عرفه، قال تفضل استريح. قعد أسامة مستغرب، قال هو فين محمد، فين عصام، فين أم أخوان إيناس، فين إيناس، عاوز أشوف بنتي الله يخليك. هو مو عارف هذا من اللي كلمه رجل الأعمال، فواحد من الحرس اللي هو السوداني القديم هذا قال له يا أسامة اسمع، الفيلا هذه الحين صار لها تقريبا 4 أشهر انباعت إلى رجل الأعمال اللي قدامك الشيخ محمد محمود السيد، أوكي، وهم مشوا من زمان. انصدم، لا بتقول إيه؟ قال أهد أهد شوي، والراجل دخلك بعد ما عرف قصتك. فقام يتكلم منه التاجر، قال له يا أسامة انت ايش فيك وكذا؟ قال والله يا انا بس عاوز اشوف بنتي وكذا، وقعد يبكي وقعد يقول له قصته ويطلع له دفاتر، ولا أسامة يكتب اشعار، يكتب اشعار في بنته وفي ورق يعني دفاتر عنده راسم صورة تخيلية حق بنته، مو شايفها مو مخلينا يشوفها من الولادة، راسم صورة تخيلية حق البنت وكذي. وتأثر رجل الأعمال السعودي وقعد يبكي معاه، الله يرحمه، أنا اللي عرفت أنه توفى الله يرحمه، تأثر في أسامة، قال له يا أسامة أنا اللي أقدر أقدمه لك، إذا تبي أي شيء مساعدة مادية أنا مستعد أني أدفع لك. قال له أسامة لا لا لا لا مستحيل أخذ يعني أي جنيه، مستحيل، أنا مش جاي عشان فلوس، لا تفهمني غلط الله يخليك. قال زين شنو أقدر أقدم لك يا أسامة؟ قال بس أنا أبي منك طلب واحد، تخليني كل يوم في عيد ميلاد بنتي من كل سنة أني أدخل فيلا وأعمل عيد ميلاد بنتي عند غرفتها، لأن هو يدل الغرفة اللي كانت عايشة فيه إيناس وبنتها نداء بالفيلا. قال له ما في مشكلة، وينادي الحرس وقال لهم شوفوا الغرفة هذه من اليوم وطالع تعتبر حق أسامة، هذا أسامة إذا دخل يدخل معاه واحد من الحرس ويخليه يدخل للغرفة هذه ويحط له اللي يبي، وعطوه كل غدا عشاء فطور عصا، كأنه صاحب الفيلا وخلوا حارس عنده ماشي ولا قال له لا ما في مشكلة أبداً. ويروح أسامة وأول مرة يقرب عند الغرفة اللي يعني انولدت فيها بنته يعني، ويحط لها طرطة ويقعد يغني هابي، والحرس يصفقوا له وسووا له جو يعني، ويحط العاب على باب الغرفة، وقال لهم التاجر الألعاب تخلونها مثل ما هي، إذا جاب العاب ولا شيء حطوها عند الباب وخلوه يعني، هذا أقل شيء أنا أقدر أقدمه، أنا ودي أقدم له أكثر لكن هذا أقل شيء. أو من 97 إلى 2007 وأسامة في كل سنة يجي للبيت للقصر ويدخلون الحرس ويصعد للغرفة ويسوي عيد ميلاد وكذا. 2007 لما جاء ولا الفيلا مبيوعة على نادي صحي نسائي، لكن هذا النادي ما هو نادي عادي، لا نادي لعلاج مرضى سرطان الثدي اللي هو النسائي، نادي نسائي، وفي سبا وعلاج طبيعي وعلاج في يعني في السباحة وعلاج يعني وعيادات يعني مختص، طبعا مو حق المرضى العاديين، لا كلهم شخصيات يجون من يعني من دول برا يعني، ويتعالجون النساء فيها القصر ويكون خاص فيهم وكأنه منتجع للراحة يعني لهم. المهم لما جاء في 2007 ويبي يسوي عيد ميلاد وكذي، قالوا له الحرس يا أسامة أنت ما تدري ترى انباعت الفيلا، خلاص يا أسامة انباعت وحين صارت نادي، ولما قاعد يسوي هابي بيرتد والحريم داشة طالع، تقول منو هذا؟ ايش فيه؟ شنو قصته هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا تقول لي يا أبو طلال زين أسامة ليش ما دور عليهم لما طلعوا؟ دور عليهم لين قال بس قلب مصر إذا ضاع واحد فيها وين تلقاه؟ مصر ترى عندهم يعني، أنا واحد وصل لي معلومة يقول لي في اسم يعني مثل واحد اسمه أحمد محمد خالد محمد محمد مثلا اسم سداسي، يقول لي الاسم السداسي المتشابهين بس الاسم السداسي يفوق عددهم 200,000 شخص، فما شاء الله يعني عندهم ثروة بشرية خيالية، فإذا واحد يبي يضيع خصوصا عائلة مثل هذه إذا راحوا سكنوا عبالك أن بأي واحد يسأل عنهم يقولوا لي تعال هذا مكانهم، مستحيل أحد يعرفهم. وبعدين وين راحت يعني إيناس؟ شنو صار فيها؟ ما يدري. أسامة أصلا أول سنوات يعني بنت عمرها 2-3 وكان يجي حق الحراس وكانوا يضحكون عليه، بعدين تعاطفوا معه، واحد فيهم يعني حزن على أسامة سوداني، فلما مشى أسامة لحقه قال أسامة اسمعني بس لا تجيب لي مشاكل الله يخليك، قال له شنو؟ قال بنتك احنا نوصلها الى الحضانة البريطانية، روح في المكان الفلاني روح شوفها هناك. ويروح لهم أسامة او يصرخ نداء ويقلبون الدنيا، وإيناس درت بالسالفة، والبودغاردية اللي معاها يمسكون أسامة ويطردونه بسبة هالسالفة، قاموا وانقلوا نداء الى مكان ثاني، حققوا مع الحراس اللي عندهم من اللي مبلغ أسامة عن مكان الحضانة، اكتشفوا هالولد السوداني وطردوه. لا ما طردوه بس هو، اطردوه وطردوا ابوه اللي كان حارس فيلا بجانبهم، وطردوا اخوه كذلك اللي شغال مع ابوه. اتصلوا على جارهم قالوا الو زيك باشا؟ قال اهلا اهلا اهلا بقاري حبيبي، قال عندك الحارس الفلاني هو وابنه صح؟ قال ايوه، ممكن ترميه في الشارع؟ قال اوي، وقام مطرده بسبت هذا اللي بلغ وسامع عن مكان الحضانة. هذا الناس ما يلعب معاهم يبا. وبعدين اختفوا، وين اختفوا؟ انا اقول لكم وين. ايناس اصلا تزوجت بعد طلاق من اسامة بسبع اشهر، تزوجت واحد بريطاني كبير في العمر وملياردير من أصول مصرية قاعد يقول لكم هذول كلهم عايشين بريطانيا ما بريطانيا وكذي. تزوجته وهذا دكتور، هذا رفيج أخوها الكبير، أخوها دكتور، وقايل لكم اللي الثالث يعني من الكبير الثالث كذلك دكتور. الكبير والثالث راحوا وين؟ راحوا للكويت واشتغلوا في الكويت، وبعدين شوفوا شوي شوي يعني راح زمن العائلات العريقة وكذي. خلاص دخلنا احنا من 84 قاعد نسولف، دخلنا في عام يعني 2007 2010، يعني شوي شوي راحت موضوع الثروة وتوزعت الثروة وكل واحد راح بصوب، والثاني هذا من أخوان إيناس زرع القمر خلص الفلوس اللي عنده وقعد يبتز أسامة كل فترة وفترة يجي لي يقول لا تبي أشوف بنتك اديني فلوس وأنا حزبطك وما شنو. أسامة طبعا بعد هالسنين من مندوب صار مدير مستودع عدوية، لكن يجمع فلوسه ويروح يسوي عيد ميلاد ونجن نجن بس يبي يشوف وين نداء، وقام يصرف على أخو إيناس هذا يلعب عليه وبعدين اختفى طلع يضحك عليه، يعني قصص. المهم أخوان إيناس مو راحوا الكويت، كلموا زوج أختهم زوج إيناس قالوا له تعال للكويت في هم شغل وكذا، وفعلاً خذاها وجاء للكويت، وإيناس اشتغلت طبيبة في الكويت. الدكتورة إيناس كانت دكتورة النساء وولادة وكانت مشهورة واختلطت بالعوائل الكويتية المعروفة يعني بنات التجار وكذا، بما أنها يعني كذلك من عائلة معروفة وعلاقات وبريطانيا والسفارة البريطانية تعتبر بريطانية هي يعني. المهم وعاشت بنتها نداء عندها في الكويت، نداء مواليد 84 2007 عمرها 23 سنة، ويتعرف عليها شاب كويتي اسمه ناصر على نداء، نداء بنت أسامة نجيب. هذا الولد هم من عائلة غنية وله يعني هم أقاربه فيه منهم بريطانيين وكذا وأجانب وعايشين طول عمرهم برا وجايين الكويت، وأبوه توفى وما شاء الله ورث أهو وأخوه، أخوه متزوج وأمه موجودة، أخوه ساكن فيلا بروحه، وباقي عندهم منه ناصر. ناصر يبي يتزوج ويبي وحدة تكون مع أمه وترعى أمه، أمه كبرت وتعرف على نداء وصار بينهم علاقة ويبي تزوجها، وفعلا يعني اتفقوا في البداية على موضوع الزواج، والبنت يعني هاي كلاس وبنت إيناس، بنت إيناس اللي ورثت بلاوي، وزوجها كذلك لما مات البريطاني هذا ورثت زيادة. وهذا ناصر ما تزوجها عشان فلوس، هو أصلا ما هو مقصر يعني، هم ورث يعني ورث يعني هو أخوه يعني ما هو غنى غنى، لكن وضعه صاير يعني ممتاز. وفعلا كانوا متفقين على موضوع الزواج. جاء واحد من عيال خالة ناصر، الحين هو كخطبة بينه وبين إيناس، عنده واحد من عيال خالته يعني عرف إيناس، عرف عفوا نداء اللي هي خطيبة ناصر قريب هذا، ويبي يتزوج. ومرة من المرات شايف واحدة من صديقات نداء اسمها إيستر، طبعا بريطانية هي من أصول مصرية، فأعجب فيها فكلم ناصر قال له ناصر الله خليك كلم لي نداء أنا أبي أتقدم هالبنت هذه إيستر. ففعلا عرفت عليها وصار بينهم يعني تبادل وإنه يبي يتزوجها ويتقدم له من هالكلام. فيوم الأيام خوال نداء اللي هم أخوان إيناس قاعدين، فكان موجود ناصر يتعرف على خوالها، وموجود ولد خالته اللي هو يبي يتزوج إيستر. فقالت لهم نداء ان ترى هذا ولد خالة ناصر وترى خطب إيستر يبي يتزوجها. فهذول بدوا يسولفوا له، قالوا له إيه إستر، بس إستر ترى هذه ما هي مضبوطة، انتبه ترى هذه قصتها كذا كذا، والبنت فري، والبنت كان لها علاقات، ومن هالكلام انصدم. قام اتصل عليها قال له شوفي أنا أعتذر منك وعفيني، أنا ما راح أتزوج، واعتبري الخطوبة اللي بيننا مفسوخة، أنا ما أقدر أخذ بنت وأتزوجها وتكون بنت فري ولها علاقات ولها ماضي. انجنت وحقدت على من وعلى نداء، قالت أكيد نداء هي اللي قالت له تبي تخرب علي، مش عاوزاني أتجوز الشاب الكويتي الحلو ده. إيش سوت منو إيستر؟ راحت لمصر، راحت تزور يعني أقاربها وهلها كل صيف يعني. يوم الأيام ولا يجي اتصال من اللي هو مستودع الأدوية من الإدارة، متصلين على منو؟ على أسامة نجيب. قالوا لي يا أسامة في بنت عمرها تقريبا 23 سنة زي لهطة القشطة، عاوزك انجن أسامة. ايه نداء، اخيرا نداء، ويطير لهم نداء ويركض يركض ويدخل، ولا هذه البنت ويحضنها ويبكي نداء يا حبيبتي يا نداء، ويبوس فيها نداء، انا مش مسد عيني صرت عروسة يا نداء، وتقعد تصرخ ريلاكس أونكل ريلاكس كام داون بليز. قال نداء يا حبيبتي عرفتين أنا باباكي. قالت له لو سمحت يا أونكل بلاش الحركات دي، أنا جايالك بموضوع هنا، يعني أنت نسياني ولا إيه؟ قالت له يا أونكل أنا إيستر. قال إيستر مين؟ قالت له ممكن تيجي معي شوية للسيارة؟ قال لها أنت نداء؟ هو عبال أن هذه نداء، هذه إيستر صديقة نداء. مستغرب هذا، طلع معها برا عند الباب، تكلمي أنت مين؟ قالت له أنا صديقة بنتك نداء. انجن وقعد يبكي، يا ربي لك الحمد، هي بعتاكي لي يعني عشان تكلميني عنها، هي صارت شلون شكلها، شلون طولها، طولك ولا أصر منك ولا أطول منك، نحيفة ولا متينة، جميلة زيك ولا أجمل منك، وأنا متأكد أن أجمل منك يا سعلوة، هي جميلة. قالت بليز بليز أونكل بليز كام داون. المهم قال لها ايه تكلمي. قالت اسمع انا عارفة قصتك، وانك انت مش شايف نداء، وان ماماها ايناس حرمتك. على فكرة ايناس ونداء عايشين في الكويت، وإيناس طبيبة في الكويت، وكانت متزوجة واحد بريطاني وخذاها على الكويت وتوفى، والحين عايشة هناك ووضعها ممتاز جدا، ونداء ما كانت معايا وكذا، وأنا عاوزة أخدمك. قال لها إزاي؟ قالت له شوف في فيلا في الغردقة، الغردقة طبعا الحين صارت مشاريع سياحية، لكن كانت أول فيلل وشاليهات فخمة يعني، والظهر أنها قريبة من المشروع هذا يعني. قالت له أعطتها العنوان بالضبط، قالت له شفت الفيلا اللي موجودة هناك، هي يعني نفس المصيف يعني، كل شهر 5 6 7 إيناس ونداء وإخوانها اللي في الكويت وإخوانها اللي في مصر يتجمعون في الفيلا هذه، يصيفون مع بعض 3 أشهر، واللي يجي من بريطانيا اللي يجي ما أدري من وين. فقالت لهم حيتجمعوا شهر 6 حيكونوا موجودين هناك. قال أكيد. قالت له أيوة. هي ليش عطت العنوان مضبوط؟ لأن أصلا أهلها يملكون يعني كذلك فيلا ملاصقة لفيلا أهل إيناس، فعطت العنوان مضبوط في الغردقة. وقالت له أنا أديتك المعلومات وبلش تكتر أسئلة. قال له إزاي هي جميلة؟ قالت له أونكل بليز ما تصدعنيش وبلاش الحركات حبيبتي وأنا عاوز أشوفها وتعد تعيط، أنا قلت لك المعلومة وخلاص وتمشي عنه. انجن أسامة، أخيرا عرف وين مكان نداء وإيناس وإخوانها وما أدري شنو. المهم ويروح أول شهر 6 إلى الفيلا، طبعا عطت الفيلا بالمواصفات بالعنوان عدل مضبوط لأن عندهم أصلا فيلا ملاصقة لهم، وعنده سيارة صغيرة يا الله توصله لهناك. حتى هذه البنت اللي هي إيستر عطت أسامة 2000 دولار، قالت له أنا عارف أنت مش ما عندكش تروح للأماكن دي وتصرف ويمكن مكان بعيد عليك، هذول 2000 دولار حقك. هي ليش تبي تسبب مشكلة حق نداء؟ لأنها حقدت عليها أنها خربت علاقتها مع الولد اللي كان بيتزوجها، الولد الكويتي. قالت أكيد هي السبب. في شهر 6 ولا فعلاً هذا أسامة يراقب، ولا كل شوي جاية سيارة، كل شوي سيارة مع سواق مع كذا. طبعا من 84 لعام 2010، آخر 2010 الكلام هذا، تخيل كم سنة الحين مو شايف بنته. وبنته طبعا تزوجت ناصر الكويتي، يعني أول أيام ملتشة ما ملتشة ويتعرفون على بعض وقاعدين يعني كم سنة يعني إنه يتعرفون على بعض. لكن في هاليوم هذا اللي كان أسامة قدام الفيلا وناطرهم يبي يشوفهم يبي يعرف منه نداء، ما شافها وهي صغيرة، يعني مستحيل راح يثبتها من بعيد. فيحاول يحاول يشوف هل جت ما جت، إيناس ويني، شلون صار شكلها إيناس، الإخوان طبعا أخوهم الكبير هذا صار عنده أحفاد متزوج وعنده عيال وعياله كبار وتزوجه وصار عندهم عيال، يعني هذا صار جد الكبير، الدنيا تغيرت. هالمرة اللي كان موجود فيها أسامة عند باب الفيلا اللي في الغردقة، نداء ما رضت انها تجي. ليش؟ لان في واحدة من بنات خالتها ما تحبها، بنات خالها ما تحب هذه جاي من بريطانيا، فقالت لهم انا مش حقي الا لما هذه تمشي لان تكرهها بينهم مشاكل. فقالت انا راح اتأخر يعني كمان شهر واجي تكون هذيك ماشي يعني. فما جت شو اسمه لا نداء ولا إيناس، لكن الإخوان كلهم جو، وهذا قاعد يطالع يدور نداء وين، يدور يراقب أول يوم ثاني يوم أسبوع. ولا عائلة كبيرة تقريبا عددهم يعني 18 شخص، غير الحرس غير الخدم غير اللي يطالع، ما هو عارف شو السالفة، يدور ها ممكن ده فلان، لا ممكن ده فلان، ممكن الست دي، يشوف طبعا زوجات اخوان إيناس ما يدري هذه إيناس ولا لا، يشوف بنات بعمر إيناس هل هي دي عفوا بنته نداء، فما يدري هذه بنته ولا لا، ما يقدر من بعيد. ويطالع انتم عايشين وانا محروم من بنتي من 84 لحد دلوقتي، وانا محروم من قلبي، أخذت قطعة من يسولف مع نفسه انجن. في مصر عندهم طريقة لما تطلع عندهم مشاريع سياحية ومشاريع سكنية، فتعرفون منطقة تحت الإنشاء، فمرات واحد يحرص أنه ما تنباق من المواد الإنشائية وكذا، في حرامية في كذا لابد في كل مكان، فيحطون حراس على المباني الإنشائية. في مصر ما يحطون حراس يعني شركات، لا في جروبات من هذول اللي من الصعيد والبدو وكذا، أهل بادية وعندهم أسلحة وشغلتهم انه يحرسون المشاريع هذه. فانت بدال ما تجيب شركه حراسه وما ادري شنو، لا تروح لهم وتعطيهم خلاص مثل شهر يقولك وفين فيلتك دي، خلاص اعتبر الموضوع وبن امه يقرب عند فيلتك. فكل ما يصير مشروع سكني جديد او انشائي يجيبون هالقبائل هذول المعروفين الباديه، وهذول اساسا مسلحين يعني، فيحرصون على الفلل. فكانوا هالفلل هذه الموجوده في الغردقه حاطين هالجروبات هذول كلهم من نفس يعني من نفس القبيله، ويروح ايناس عفوا ويروح اسامه ولا في محطه يتجمعون فيها هذول اللي هم القبيلة، يعني أي واحد عنده شيء بيحرصه يجي يأخذ له واحد من المسلحين، وقاعدين كل واحد حاط له المسدس وهالطلقات وكذا، ما حد يكلمهم في البادية، وهذول لهم وضع خاص يعني في مصر. وسام يشوف الأسلحة اللي عندهم وهالطلقات وكذا، فراح لهم سألهم قال لهم أنتم شنو قصتكم؟ قال له واحد، هذا واحد فيهم اللي مذكور في التحقيق اسمه محمد شبلين، مواليد 1961. كلمه أسامة قال له يا أخوي محمد أنتم أي حكايتكم؟ قال إحنا يأجرونا في اليوم ناخد $5 ونحمي أي مكان، شاليه مكان يعني، وعندنا سلاحنا إحنا بس ناخد $5 في اليوم. قال زين ممكن أكلمك على انفراد يعني؟ قال له أوكي. خذاه على صوب قال أنا عاوز أستأجر يعني منك السلاح. قال إيه؟ قال السلاح ده قيمته كام يعني؟ قال السلاح ده ليه أنت مش من أهل البلد دي صح؟ قال لا. قال تعمل إيه بالسلاح ده؟ أنت عاوز تحارب الغردقة؟ قال لنا ايش يقول أسامة؟ يقول أبي مجموعة أسلحة، أبي مسدس، أبي كلاش رشاش، أبي شوزن، أبي طلقات، أبي مخزن، أبي، يقول حق محمد شبلين. قال ليه أنت عندك حرب ولا حاجة؟ قال يا أخويا محمد أنت رجل صعيدي وأنت تعرف إيه معنى التار. قال ها أنت عندك تار؟ قال آه، ولازم أغسل عاري. وهذا تعاطف معاه يعني من صجة. قال أيوة، ما الراجل ما يبقاش راجل إذا ما يأخذ تاره. طبعا ما أسأله شنو ثارك وشنو قصتك، لأن هم عندهم عيب يعني ما يدري يعني شنو ثاره، يعني واحد معتدي على زوجته مثلا، خاطف بنته، شنو فعار، في عار عنده يبي يأخذ ثاره. قال يعني المطلب، قال أنا عاوز أشتري السلاح منك، منك ومن أصحابك اللي عنده سلاح. المهم قال السلاح ده مثلا قيمته $100، الثاني $500، ده $600، والطلقات قيمة، ويعطيه $2000 اللي عطته إيستر، ويجيب له كم سلاح ومخازنهم وطلقات، وياخذهم أسامة يروح منطقة برية ويقعد يتدرب شلون يرمي، ما يعرف يرمي، ويتدرب ويتدرب طا طا طا طا طا. المهم تعلم. بعدين راح الفيلا اللي فيها اخوان إيناس، طبعا إلى الآن ما يدري إيناس موجودة ولا لا، لكن حاقد ويجي عند الحارس السلام عليكم. الحارس هذا يخلونه ينام بسيارة قديمة كلاسيكية قديمة موجودة قدام الفيلا، ينام فيها هذا، ولا هذا الحارس كأنه من ربع البدو اللي هو من قبيلة محمد شبلين اللي إشارة من السلاح. قال السلام عليكم. قال على فكرة في، أنا سمعت في حرامية دلوقتي بيسرقوا الفلل، انتبهوا، أنت عندكم سلاح هنا؟ قال آه أيوة أكيد عندنا سلاح. قال ها كم السلاح اللي عندك؟ قال ها وانت مالك؟ قال لا أنا بس حبيت أحرص عليك. مشى. راح كلم محمد شبلين قال له في واحد حارس على الفلة الفلانية كأنه من بلدياتك، الله يخليك، أنا بس عاوز هو كم سلاح عندهم. راح كلمه محمد شبلين قال له آه زيك بلدياتي أخبارك؟ قال أهلين. قال أنت عارف أنه في سرقات دلوقتي؟ قال آه والله في واحد جاني من ساعتين تقريبا قال لي نفس الكلام ده. قال أنتوا عندكم سلاح؟ قال آه بس أنا اللي عندي سلاح وما نستخدموش لأن العيلة دي عندهم أولاد وإحنا مش قادرين نشيل الأسلحة، فأنا بخبيه جوا السيارة. قال له أوكي انتبه وخليك يعني منتبه. قال له أوكي ومشى. راح قال حق أسامة ترى ما حد عنده سلاح إلا الحارس، وسلاح أصلا ما يأخذه معاه ما يشيله بجيبه يعني يحطه داخل السيارة. قال له أوكي. ويجيهم أسامة اليوم الثاني، تعرفون رامبو فيلم رامبو اللي ما في سلاح إلا شايل حاطه على كتفه واللي على خصره واللي على مدروين واللي معلقة برجله واللي ما خلى سلاح إلا شاله معه. ويجيهم بالليل ساعة ثنتين عند الحارس، ولا الحارس نايم في السيارة وطف، وأول واحد يقتل الحارس أو يدخل الفيلا يركض. اطلعت بنت قدامه عمرها تقريبا 10 سنوات أو يرميها، اطلعت أمها أو يرميها، طلع أبوها أو يرمي، ويدخل الفيلا ولا كم واحد قاعد بالصالة وطف طف طف طف يرمي هذا ويرمي هذا. سوى مجزرة، صغار وكبار اللي قدامه، خدم حرس رجل امرأة ولد اللي قد، طبعا كان محرص انه اذا شاف بنت عمرها في العشرينات او العشرينات ما يقتلها. ليش؟ خايف انها تكون بنته لانه ما يعرف شكل بنته. فقام يرمي يرمي يرمي يرمي ويدخل الغرف، ولا هذول بنتين اعمارهم 23 22. انت اسمك ايه؟ قلت انا اسمي سوسن. وانتي؟ انا اسمي نادية. بوف بوف ويذبحهم ويدخل الغرفة اللي بعدها، سوى معركة داخل الفيلا ولا احد قدر يوقفه. وين الشرطة ابو طلال؟ يبا شاليهات بالغرداء وين يلحقون عليه؟ يوم خلص المجزرة ذبح له 18 شخص بس من عائلة إيناس، غير 6 7 من الحشم والخدم والحرس وال... طبعا الفيلا اللي حواليه اسمعوا طلقات بلغوا. أول ما وصلوا الشرطة ولا هذا أسامة واقف لهم عند الباب ويلقون القبض عليه، شافوا حاط حزام وبيد سلاح رماع الأرض كلب تشو، ويدشون البيت ولا شيء يهز البدن، جريمة ولا أبشع منها. وصل الخبر حق إيناس في الكويت ونداء، طبعا ما يدرون منو القاتل، عبالهم جماعة مسلحة، وخصوصا ان هذول كلهم بريطانيين والسفارة البريطانية اقلبت الدنيا من اللي قتلهم. قالوا مستحيل واحد، هذول جماعة انقلبت الدنيا ما هم عارفين اصلا منو. بعدين قالوا واحد اسمه أسامة. مين أسامة؟ أسامة أسامة مين أسامة؟ شنو أسامة؟ أسامة ايه؟ قالوا أسامة نجيب. ولا هذا طليق إيناس ابو نداء، لا حول ولا قوة الا بالله. معقولة أسامة يطلع منه؟ أخو سمع بالسالفة انصده. أصدقاء أسامة اللي في الدوام ويعرفون قصتها قعدوا يبكون. اللي كانوا متهمين في مصنع البلاستيك ولما توفى صاحب المصنع البلاستيك وصاروا عندهم ورثة، الورثة يعرفون قصة أسامة، كل العالم انصدمت باللي سواه أسامة. طبعا نادية، أي نادية، نداء آسف، نداء بعدين دارت أن هذا أبوها اللي قاتل خوالها، وأنها لو أنها موجودة هناك وأمها كان قتل أمها بعد. شيء ما يدخل العقل اللي سوى أسامة. أسامة يقولك لما ألقوا القبض عليه يضحك، أنا دلوقتي ارتحت، أنا دلوقتي أخذت تاري، أنا دلوقتي ويحلون المحاكمة. طبعا السفارة البريطانية جابت إيناس وجابت بنتها نداء، وفي واحد من اخوان إيناس اللي ما انقتل هم حضر، وبرعاية السفارة ومحاكمة أسامة في الموضوع كانت المحاكمة تاريخية. لما حاكموا أسامة وقعد أسامة يشرح، طبعا ما صارت جلسة، صارت جلسات، ما في واحد ضحية واحدة ولا من عائلة واحدة، من كذا عائلة، من كذا شخص، يعني في حرس ما لهم شغل، في خدم ما لهم شغل، في كذلك أقارب لهذول الخوال ما لهم شغل، يعني المحاكمة طويلة. لكن لما قعد يشرح لهم أسامة، وواحد من المحامين ترافع له يعني تبرع، وجابوا الدفاتر والأشعار والرسومات اللي كان يكتبها حق نداء ويرسم نداء، والهوس اللي كان فيه، وجابوا الحرس اللي كانوا على فيلة أهل إيناس في الإسكندرية وشهدوا، وقالوا هذا كان يجينا كل عيد ميلاد وكذي كذي قصته، وجوا ربعة اللي في المصنع، ربعة عفوا اللي في مال الأدوية المستودع، وقالوا هذا في قمة الاحترام، وهذا هيمان في بنت نداء، وجوا كذلك أصدقاء أخوه اللي في المصنع اللي طلعهم وأخوه، وقالوا القصة وإن إحنا السبب بداية تدمير حياته. جو اثنين من اللي كانوا متهمين مع أخوه أحمد في سرقة أموال المصنع في المحاكمة، قالوا والله العظيم إن أخوه ما سرق وإحنا اللي سرقنا. هم ليش يقولون كذي؟ لأن يدرون خلاص أسامة راح ينعدم، حزنانين عليه، وإحنا السبب، وإحنا كذا، وإحنا اللي كذا. كل اللي يعرف أسامة من قريب ولا من بعيد حضر، حضروا عائلة الفايد يسندون عائلة إيناس على الجريمة، جو من طرف الشاه، جو من طرف الأغنياء والتجار المعروفين والسفارة البريطانية كلها فوق راس أسامة. والغريب أن في قاضي تعاطف مع أسامة، كان في المحاكمة شي يقول حق أسامة اقرأ لي الأشعار اللي أنت كنت كاتبها لبنتك، ويقرأ يقول الله الله عليك يا أسامة، الله عليك يا أسامة، مع أنه يدري أن الجريمة اللي سواها بشعة وكلنا ندري، وهو يدري أنه أصلا راح يحكم عليه بالإعدام، لكن هو سلط الضوء على الجانب المظلم في حياة الرجل هذا علشان بس يبين حق الناس ويتعظون، انه شوفوا شو متعلق بنته، كم سنة من 84 ل 2010، وهو يوميا حياته بس نداء، عايش بغرفة بعد ما طرد اخوه وزوج، وذكروا تاريخ القص. يا جماعة لدرجة يحيى الفخراني الممثل القدير المصري سمع بالقصة يبي يسويها مسلسل، فحط عليها، مات على هالقصة، ما قدر، لأن عائلتي ناس قالوا له حبيبي استريح شوي لو سمحت، ولا أحد يفتح، حتى الصحافة ما قدرت تتكلم في الموضوع. هذه مو أي عائلة يبوا، والسفارة البريطانية والحماية اللي كانت تجي والشخصيات وأصحاب الصحف أصلا كانوا يعني يعرفون هالعائلة، ما يرضون أي صحفي يجي يتكلم. المحاكمة كانت عنيفة بيتشي. أحد الجلسات اللي حضرت فيها نداء والقاضي كان يدري بلغه، قال حق أسامة، أسامة إلى الآن ما شاف نداء. يلتفت القاضي على أسامة، طبعا بعد عدة الجلسات صار أسامة هذا كأنه واحد من عائلة القاضي، كل يوم يشوفه جلسات جلسات جلسات، وقام يعرفه ويعرف حياته وقصته، وتأثر القاضي، تأثر هالقاضي. القاضي ترى على فكرة بعد أحد الجلسات اللي الحين بسولفكم إياها شالوه قالوا له حبيبي بضغط من السفارة البريطانية قالوا هذا مستحيل يحكم في القضية لازم تشيلونه. ايش سوى القاضي؟ يطالع أسامة قال له أسامة طلعوا أسامة من الحجز وجيبوه عندي لحد اللي هو المكان القاضي. استغربوا حتى المال السفارة البريطانية يقول what you say what you say معصب شي قال شي قال شي قال قال شيلوا الكلبشات عنده فكوه. انصدموا الناس مجرم قاتل بشرية شلون تفك؟ قال فكوه فكه وقف قال بص في القاعة يا أسامة في حد هنا تعرفه؟ قاعد يطالع يطالع أسامة يطالع يطالع يطالع يطالع قال أيوة دي إناس اللي هي طليقته. قال لا أنا مش عاوز إناس في حد أنت بتحبه يا أسامة؟ قال أيوة بنتي نداء. قال بص يا أسامة في نداء ويطالع نداء أصلا لأن صديقاتها كويتية حضروا معاها راحوا معاها يعني واقفين معاها على القضية فقاعد يطالع في القاعة ولا في مجموعة بنات لابسين عبي كويتية ملابس كويتية وعبي وبدلات مبين من أشكالهم كويتيات ومعهم بنات وما أعرف منو فيهم كبر نفس العمر يعني ما أعرف حتى نداء يعني متربية في الكويت لابسة نفس اللبس الكويتي وعباية كتف وكذي وقاعدة ما حتى ما أعرفها يطالع يطالع يطالع في كثير بنات نفس عمر نداء صديقاتها جايين يأزرونها يعني ما عرف. قال فين نداء؟ نداء كذلك تعتبر من أحد أولياء الدم يعني لها حق في الموضوع المقتولين خوالها ومعاها أمها ومعاها واحد أخالها وهذول الجروب اللي قال جيبوا نداء. انصدمت نداء حتى مال السفارة البريطانية قام ومعاه مترجم قاعد يكلم القاضي يقول له قاضي الزفة قال روح اقعد روح اقعد ايش تبي انت تكلمني يعني يقول كلم المحامي قال له قول يعني هذا مجرم شلون تخليه يقرب الضحية جنبه. المحامي يكلم القاضي قال له ولا كلمة انا قلت كلمة هذا رئيس المحكمة تعال يا نداء ويجي وتجي نداء وتوقف. لما شافها أسامة صار فيه مثل الشلل ما يقدر يتحرك. نداء نداء يطالع بنته من تحت لفوق نداء حبيبتي يا نداء نداء شو يقول لها القاضي؟ قال بص يا نداء يقول حق أسامة ما تتحركش من مكانك أنا عملت حاجة يعني على مسؤوليتي ما تتحرك. قال لا لا لا مش هتحرك مو مصدق. قال القاضي حق نداء يا بنتي يا نداء احنا مستحيل نتعاطف مع حد قتل شخص فما بالك بحد قتل عائلة كاملة واحنا نواسيك ونعزيك على الألم والمصاب القلل اللي انت فيه واحنا عارفين لكن في جانب اللي هو جانب الأبوي هو أبوك ده مش حي يفلت من حبل المشنع احنا عارفين وكلنا عارفين لكن اخر ايامه انا اطلب منك طلب زي ابوك الله يخليك ممكن تقولي لباباك تقولي له انا مسامحك يا بابا وهو حياخد جزاء المحكمة مش حتى تسقط عنا التهمة يعني هو حينعدم ينعدم بس هو عاوز تقولي له كلمة طيبة قبل ما يموت. قامت تصرخ لا مستحيل ده مش بابايا لا ويدخل السفر وصارت فوضى بالمحكمة وردت تركض وأسامة يطيح على ركبه يبكي. ايش سوى أسامة؟ قعد يحبي والشرطة ماسكته والقاضي يصرخ عليه خلوه خلوه شوي خلوه شوي يزحف زحف لين وصل للمكان اللي كانت واقفة فيه نداء ويقعد يبوس الأرض اللي واقفة فيه بنته. الله لا يوريكم هالموقف ولا يحطكم في هالقرار الصعب. في بنت تشوف أبوها وتقول لا هذا مو أبوي مثلا بس أبوها قاتل عائلة وعمرها ما شافت. يا موقف والله ما تدري تلوم منه. أسامة ملام أكيد قاتل، لكن هذه بنته يعني هل أنهم يعني هذا ما هو عذر أنه وصلوا لهالمرحلة يقتل الناس؟ يعني حتى لو حرموه من بنته ما يقتل بشر، لكن شو تسوي؟ يمكن دخل في حالة نفسية وانجن وكذا، هو راح ياخذ جزاء وينعدم. أوكي، بس خلونا ننظر أنه ليش توصلون هالمرحلة. مالكم بالطويلة، أول درجة إعدام، وبين كل محاكم محاكمة تسحب معاهم سنة سنتين ثلاثة، وأدل لو محامين ويحاولون إنه يخلون، قاموا يترافعوا له كل اللي عرف قصته وجماعته وأصدق كلهم تعاطفوا مع أسامة، لكن من جانب ثاني الطبقة العليا أو طبقة يعني الكبيرة في المجتمع كلها ضد أسامة. المهم أو ترجع نداء، قالت أنا مش مستحيل أحضر جلسة مرة ثانية. حتى أمها قالت لها ما لا داعي، خلاص هم بالنهاية حيعدموه والسفارة بريطانيا التابعة، ارجع مرة ثانية للكويت. وتزوجت ناصر وجابت بنت اسمها إيناس على اسم أمها، وعاشت مع أم ناصر. طبعا ورثت من خوالها بلاوي، وأمها ورثت كذلك، وأمها أصلا كان لها وضع يعني جيد جدا في الكويت، وزوجها اللي مات صارت يعني غنية. تغيرت على ناصر، قالت له والله يا ناصر أنا خلاص مش أدرى أعيش هنا، وأنا عاوزة يعني أرجع مصر، وتبي تروح من هالمناطق اللي تسكنها وتشتري لها فيلا، وتبي تعيش حياتهم، ما تبي تقعد في الكويت خلاص، وتبي تنسى، تبي تشوف يعني بنات خوالها اللي في بريطانيا واللي ما ادري وين، وصارت مشاكل وقامت تسبب مشكلة مع خالتها اللي هي أم ناصر، ويوم من الأيام قالت لها خليها تروح تسكن يعني مكان ثاني، وزعل وزفها وكذا وكرهته. بعد ما ولدت وتأخذ بنتها عن طريق السفارة البريطانية، مع أن البنت بنت إيناس الصغيرة بنت نداء، مع أنها كويتية، لكن ما أدري شلون قدرت تطلع فيها، ما أدري. قلب الدنيا ناصر ولحقها مصر، وقدر انه ياخذ بنته غصبا عليه ويرجعها للكويت، لان طلعت بشكل غير قانوني، ما ادري عن طريق السفاره، ما ادري شلون طلعت يعني، لكن قدر انه يرجع بنته ورفع عليها قضيه بعد انه شلون تاخذينها. وبعدين قام وطلق نداء، انحرم من بنته كم 5 أشهر بس، لين قدر راح وصارت معاناة، وصارت هناك وجاب بنته والسفرات تدخل وقلب. وهذا هم ناصر من عائلة معروفة في الكويت، ودخل العالم وواسطات، وهذيك أصلا يعني كانت مرتكبة جريمة، يعني إن شلون تأخذ بنته بدون علمه، وهذه بنت كويتية، وهذه يعني قصة. المهم قالت له خلاص خلاص أخذها، وراح أخذها ورجع فيها للكويت. حقد عليها، ف 2017 بنته صار عمرها تقريبا 7 سنوات، وأسامة حكم عليه بالإعدام أول جلسة وثاني جلسة وثالث جلسة. هذا ناصر ما يعرف بالضبط تفاصيل التفاصيل على قضية أبو نداء، ما يعرف يعني، درى ان ابوها سوى جريمه وكذي وعزاها وانتهى الموضوع، ولا شافه ولا عمره راح هناك، يعني ما قاعد بمصر، بس هالمره لما راح جاب بنته يعني. فبنته الصغيره هذه ايناس الصغيره عندها صديقات بعمرها مرحله المدرسه وكذي، وقام يلتقي ناصر باهاليهم، وهذول في منهم مصريين يعني من الجنسيه البريطانيه، ومنهم مقيمين في الكويت. المهم من السوالف معاهم قالوا له انت تدري ان بنتك هذه بنت اللي طلقتها نداء هذه قصة قال لي سامع فيها، قالت تدري ان ابوها راح ينحكم بالاعدام، تدري ان ابوها ليش سوى هالجريمة؟ عشان نداء انحرم من نداء، ترى انت حصل فيك مثل ما حصل فيه هو. تعاطف لما عرف تفاصيل القصة ويطير المصر ويحط احسن محامين، قالوا له يا حبيبي دفع طبعا لين قال بس، قالوا له يا حبيبي الموضوع منتهي خلاص، هو ناطر بس تنفيذ الحكم. الفترة هذه ترى تأخروا اللي من 2011 ل 2017 تأخروا في تنفيذ الأحكام، وتعرفون تغير الأوضاع السياسية عندهم وكذا، تأجلت كثير من الأحكام يعني تأخرت يعني أقصد، بس ناطر حكم الإعدام أسامة. قالوا لي يا حبيبي خلاص يعني أنت جاي متأخر، قال زين الله يخليكم، قالوا إذا أحد يتنازل من ذوي الدم ممكن انه يقعد يعني ياخذ الحق العام يقعد داخل السجن. ويطير ناصر ايش سوى؟ رجع للكويت ويجمع الورث اللي طلع له من ابوه. تنصدمون بناصر ايش سوى؟ ناصر تأثر خلاص، تأثر ويعني ودش بحالة تقمص شخصية أسامة، وحس إنه لأن بس هو يعني خذوا منه بنته 5 أشهر بس انجن، فحس بالألم اللي صار في أسامة، ويرد الكويت وياخذ له مبلغ تقريبا كل اللي ورثه 1,400,000 دينار كويتي، ويروح فيهم مصر وعن طريق المحامين اللي دفع لهم ويفتحوا له ملف القضايا ويجيبوا له منه الضحايا، ويروح عائلة عائلة كل واحدة من العوائل عطاها دية وتنازلت، دية وتنازلت، دية وتنازلت، إلا منه إناس وخالها. حاول يوصل حق الخال مني مناك هذاك يا عمي وين تسولف، كله في بريطانيا ويتواصل معاه وكذا عن طريق المحامين والله يخليك. قال له أنا أعطيك 1,000,000 دولار، قال له أنسى. شنو 1,000,000 دولار؟ قال 2,000,000 دولار، قال له أنسى. 3,000,000 دولار هذا اللي بقى عنده، 3,000,000. قالوا له لو تشفط كلم إيناس اللي هي أم، قالت لأذرف يلا أنت بعد مطلق بنتي وجاي تبي أتنازل، قالت 3,000,000 دولار، قالت له يا حبيبي يبا هذول يملكون بلاوي يا حبيبي يملكون بلاوي. أو يقعد في مصر قام يدفع يمين ويسار بأي طريقة نطعم بالحكم نرد نفتح القضية من أول نجيب، يقول لك وقت اليوم اللي يعني خلاص اللي يبي ينفذون فيه حكم الإعدام جايب معاه جناط من الدولارات مصرفها، وجايب معاه مدير مال بنك وعشان بس يعطي الخال، الخال حاضر يبي يحضر تنفيذ الإعدام في أسامة، وهذا جايب جناط. وطبعا تواصل مع أسامة وزارة بالواسطات والبلاوي، وقال له صدقني أنا راح أبذل كل يعني الغالي والرخيص علشان بس أضمن أنك ما تنعدم بس، أو يتأجل ولا أسوي أي شيء، ماكو فايدة. وينفذون في حكم الإعدام، أو يقعد ناصر يبكي تأثر كأنه هو اللي انعدم، بكى بكي. أمه قامت تتصل علي تعال ارجع يا ناصر تعال ارجع متأثر بالموت، رجع الكويت عند بنته ويبكي وكذا. بعد شهر ولا متصلين عليه من مصر من السجن المركزي المصري، الأخ ناصر هلا نعم، قالوا له احنا إدارة السجن المركزي المكان الفلان. ايه استغرب، ايه نعم تفضلوا. قالوا في وصية لواحد تم إعدامه عندنا اسمه أسامة نجيب. قال ايش فيه؟ قال هذا موعده من، قال يا الله يرحمه وكذا، قال كاتب وصية ان في دفتر لازم نوصله لك. ويطير أسامة مصر يروح يستلم دفتر، صارت عنده السفر عشان دفتر ما عنده مشكلة. ولا أسامة كاتب له دفتر يكتب فيها إشعار حق ناصر يشكر على موقف النبيل ويشكر مش ويشكر القاضي ويشكر الناس وأصدقائه واللي تعاطفوا واللي اعترفوا بجريمة السرقة واللي اعترفوا مشان ويشكر العالم كلها. قصايد يقول لك ولا أروع ولا أجمل. يحيى الفخراني أقول لكم فحط فحط على هالقصة. قلت أنا لازم أحرقها عليه، أخاف يسويها مسلسل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.